يا خير من تفخر الدنيا تفخر الدنيا بصلاته ومن بأنواره هذا نوارا داما. الله الله ومن بأنواره هذا نوارا داما. فاختار لكم مدارا لدكم للحق أعوانا. من لي بقوم على نهج الرسول بنوا ملكا سما فوقها